إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني ما لم تقربوهن. قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول، ولما نهى صلى الله عليه وسلم عن التزويج بمعنى الذوق وأمر بالتزوج طلباً للعصمة. ماذا عندكم في النسخ؟ وأمر بالتزويج ما في نسخة أخرى؟ ماذا عندك؟ بالتزويج، بعد التزويج طلباً أم طلبوا؟ طلباً، نعم، وأمر بالتزويج طلباً للعصمة، ودواماً ولا دوام؟ هنا الإشكال. ما نسختك؟ عصرية. من عنده هذه الجديدة؟ طلب العصمة. طيب، وقبلها أمر بالتزويج. أن العبارة لا تستقيم. لما نهى عن التزويج بمعنى الذوق وأمر بالتزويج طلباً للعصمة ودواماً للصحبة، هكذا تستقيم العبارة. أما بالشكل الذي هي فيه الآن أشكلت علي. معنى نهى عن التزويج بمعنى الذوق، يعني نهي أن يكون الرجل مذواقاً، يعني يتزوج للاستمتاع فقط، فيقضي مع الزوجة شهراً أو شهرين أو ثلاثاً ثم يطلقها ويتزوج غيرها شهرين ثلاثاً أربعاً ثم يطلقها يتزوج غيرها شهرين ثلاثاً أو أربعاً. النساء كثير، فهذا منهي عنه، وهذا من الدناءة، ويجب أن لا يكون في قصد الإنسان عند عقد الزواج، ينبغي ألا يضمر التأقيت. العقد صحته بظاهر ألفاظه، صحة العقد بظاهر ألفاظه، إذا لم يشترط في ظاهر اللفظ وقتاً فالنكاح جائز، لكن يكره كراهة شديدة أن يضمر الفراق. هذا يفعله بعض الناس، مثلاً يسافر إلى بلد ولا يمكنه العيش بدون زوجة، فيتزوج ويضمر في نفسه أنه لما يريد السفر أو بعد 5 أشهر حسب حاجته وشهوته، بعد 5 أشهر 6 أشهر يطلقها. هذا دناءة، وبعض الأئمة أبطل ذلك النكاح لقصد التأقيت فيه، لكن على مذهبنا التأقيت إذا لم ينص عليه في العقد، العقد سليم صحيح، وقع العقد، لكن هذا من الدناءة بمكان. فلا ينبغي للإنسان أن يضمر في قلبه إلا العصمة، العصمة يعني الحصانة، وأن هذا الزواج دائم. ما يعرض له بعد ذلك هذا حديث آخر، أما في لحظة العقد لا ينبغي أن يخطر بباله تأقيت ذلك الزواج. فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حساسين، يعني شديدي الحساسية، فيخافون من بعض الصور أن تدخل فيما نهي عنه. فمن طلق بعد العقد وقبل الدخول خاف الصحابة أن يكون من باب الذواق، الذوق يعني التذوق، يعني باب أنه يتزوج المرأة ويطلقها، فنزلت هذه الآية رافعة للجناح في ذلك، يعني لا جناح عليكم. قد يعرض للإنسان عارض بعد أن يعقد على الفتاة، يعرض له عارض يمنعه من استمرار الزواج، فالفراق قبل الدخول أسهل من الفراق بعد الدخول، والفراق قبل الحمل أسهل من الفراق بعد الحمل، والفراق بولد أسهل من الفراق بولدين. لذلك قد يضطر الإنسان إلى مثل هذا، فنزل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. هذا قول في سبب الآية. قول آخر قيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول، وذلك يعني الحقوق المالية المترتبة على الزوج إذا طلق قبل الدخول، وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقاً، وذلك في نكاح التفويض، فلا شيء عليه من الصداق. لا جناح عليكم، لقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية، والمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق ويؤمر بالمتعة، لقوله تعالى ومتعوهن. إذن في هذه الحالة لم يفرض لها صداقا، يعني لم يسمى لها مهر معين، حصل العقد زوجني قبلت، الشهود موجودون، لكن لم يسموا الصداق، فهذا العقد صحيح. إذا دخل بها وجب لها مهر أمثالها، هنا لم يدخل بها ولم يسمي مهرا، فماذا لها؟ قال لها متعة. متعة يعني شيء من المال يعطيه الرجل للمرأة، لقوله تعالى ومتعوهن. هذا إن كان لم يفرض لها، وإن كان قد فرض لها فعليه نصف الصداق، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم، كتب في العقد أن مهرها 1000 ففارقها قبل الدخول، فكم يؤدي؟ يؤدي 500. ولا متعة، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم ولا متعة عليه، لأن المتعة إنما ذكرت لمن لم يفرض لها، فقوله أو تفرضوا أو فيه بمعنى الواو، يعني يكون معنى قوله ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، أو هنا بمعنى الواو. ومتعوهن أي أحسنوا إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق. والأمر بالمتعة مندوب عند مالك وواجب عند الشافعي رحمهما الله تعالى. على الموسع قدره، قراءة نافع على الموسع قدره، القراءة التي نقرأ بها على الموسع قدره، أن يمتع كل واحد على قدر ما يجد، والموسع الغني، وعلى المقتر، المقتر الضيق الحال، وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها قدره، وهما بمعنى واحد. إذن ينفق أو يمتع المرأة بما يناسب حاله، فإذا كان يأخذ في الشهر الواحد 10,000 ليرة في الشهر الواحد، يعطيها 500 ليرة، يأخذ في الشهر 10,000 يعطيها 500 ليرة، هذا عيب. أو يأخذ في الشهر 800 ليرة يعطيها 2000، أيضا هذا شاق. إذن يعطي بما يناسب حاله بالمعروف، وبالمعروف هنا أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين، حقا على المحسنين. ومتعوهن بالمعروف حقا على المحسنين. كلمة حقا ماذا يتبادر إلى الذهن منها؟ الوجوب. تعلق الشافعي رحمه الله في وجوب المتعة بقوله حقا، وتعلق مالك رحمه الله بالندب في قوله على المحسنين. كلمة حقا على المحسنين دليل لإمامين، حقا دليل للشافعي، على المحسنين دليل لمالك، لأن الإحسان ليس من باب الوجوب، لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم. ثم قال سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الآية بيان أن المطلقة قبل الدخول لها نصف الصداق إذا كان قد فرض لها صداق مسمى، بخلاف نكاح التفويض يعني الذي لم يسمى فيه الصداق. إلا أن يعفون، النون فيه نون جماعة النسوة يريد المطلقات، والعفو هنا بمعنى الإسقاط، أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق إلا أن يسقطنه، هي أسقطته. إلا أن يعفون يعفونهن. وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها، يعني كأن كانت كبيرة لديها أولاد وكبيرة في السن ثيب، فهذه مالكة أمر نفسها، فهي عفت عن الصداق عن نصفه، قالت لا أريد منه شيئا. في البداية هي لم تقبضه مثلا، أو قبضته وردته إليه، يعني سواء كان قد قبض فترد ما قبضت، أو لم تقبض فتبرئه مما في ذمته. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن عباس ومالك وغيرهما: هو الولي الذي تكون المرأة في حجره، كالأب في ابنته المحجورة يعني ابنته الصغيرة، والسيد في أمته، فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب لها بالطلاق قبل الدخول. إذن بيده عقدة النكاح، فسره الإمام مالك رحمه الله بأنه ولي المرأة. وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء، فسره إذن الإمام مالك رحمه الله بالأولياء والأب، وشريح أجاز الأولياء الآخرين من أخ أو عم أو نحوه. وقال علي بن أبي طالب والشافعي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق. انتبهوا على قول الإمام مالك: يعفو الأب عن نصف الصداق، يعني الصداق 1000، لكونه حصل قبل الدخول ماذا صار الصداق؟ 500. الأب عفى عنه خرج بدون أن يدفع شيئاً. هذا تفسير من؟ تفسير الإمام مالك. تفسير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: عفو الزوج المهر 1000، وسقط نصفه بسبب أنه طلاق قبل الدخول، كم بقي لها؟ 500. يعفو يترك لها 500 الأخرى، يبقي 1000 معها ولا يأخذ منها شيئاً. إذن من في مصلحة النساء؟ قول الشافعي رحمه الله تعالى، يبقى المهر لها كاملاً. هذا طبعاً إحسان وغير ملزم، هذا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق، ولا يجوز عندهما، يعني لا عند الشافعي ولا عند مالك رحمه الله تعالى، أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته. النصف الواجب يعني الذي لها. وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال، بس أنا ما فهمت. نعم، عفوا، نعم أحسنت، جزاك الله خيرا. الضمير لا يجوز عندهما، يعني سيدنا علي رضي الله عنه والشافعي، لا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته، فالذي يعفو هو الزوج، جزاك الله خيرا. وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح، من يزوج المرأة؟ أبوها. إذن بيده عقدة النكاح قبل الطلاق وبعده، أما الزوج بعدما طلق فليس بيده عقدة النكاح. وحجة الشافعي قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى، فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل، وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى، لأنه إسقاط حق الغير. مع أن المصنف ما مذهبه؟ مالك، لكن شرح وجهة نظر الشافعي. هذا نموذج للخلق العلمي، وحتى نفهم أن علماءنا رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يؤثرون مذاهبهم على حق يظهر لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل النصف الساقط عنه، واللفظ أعم من ذلك. إن الله بما تعملون بصير، من ما تعملون من خير بصير فيجازيكم عليه. كم آية مضت ونحن نتحدث عن هنا في التفسير في آيات الطلاق؟ في صحيفتين كاملتين، أو في 3 صحائف من القرآن الكريم، كلها عن المطلقات وعن العدة وعن نحو ذلك، ثم جاءت آية تعترض هذا الحديث، فقال عز من قائل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما تعلق الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات ونحن في العدة وفي متعوهن ويعفون ونحو ذلك، هذا تذكرة أنه مهما أخذتك أمور الحياة فلا تنسى ما فرض الله عليك من الصلوات، فلا تجعل الانشغال بأمور الدنيا سواء كان منها الشؤون الخاصة أم كان من الشؤون العامة، لا تجعل ذلك ملهياً لك عن الصلاة. فقبل هذه الآية كانت شؤون خاصة، الزواج والطلاق والعدة وكذا، بعد هذه الآية فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً، هذه الشؤون العامة في حال القتال في حال الجهاد، لا يثنينكم ذلك عن المحافظة على الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. عطف الصلاة الوسطى على الصلوات مع أن الصلاة الوسطى هي من جملة الصلاة، تفخيماً لأمرها وتعظيماً لشأنها، فقال المصنف: والصلاة الوسطى جرد ذكرها بعد دخولها في الصلاة اعتناءً بها. ويمكن بدل جرد كما في نسخة جدد، جدد ذكرها وجرد ذكرها، يعني أفردها بالذكر، كلاهما سائغ. فما هي الصلاة الوسطى؟ هذه مسألة من المسائل الخلافية المشهورة، ذكر فيها أكثر من 30 قولاً. الصلوات 5، لكن الصلاة الوسطى فيها 30 قولاً، أشهرها وهي الصبح عند مالك وأهل المدينة وعند الشافعي رحمه الله تعالى، الصبح عند مالك والشافعي، والعصر عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو قول الإمام أبي حنيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا في حديث بني قريظة في غزوة الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وقيل هي الظهر، وقيل المغرب، وقيل هي العشاء الآخرة. العشاء الآخرة يعني العشاء، ويقال بين العشاءين يعني المغرب والعشاء، وقيل الجمعة، وقيل غير ذلك. وسميت الوسطى لتوسطها في عدد الركعات على القول بأنها المغرب، يعني ليست بركعتين وليست بأربع، هذا التفسير، لأنها بين الركعتين والأربع، أو لتوسط وقتها على القول بأنها الصبح، لأنها متوسطة بين الليل والنهار. اليوم عند المسلمين يبدأ متى؟ في المغرب. نحن الآن في الساعة الواحدة أو الواحدة وشيء، ساعة المغرب هو بداية اليوم، الليلة مقدمة على النهار، نحن الآن في ليلة الاثنين، يوم الأحد انتهى بغروب الشمس من يوم الأحد، انتهى يوم الأحد، نحن الآن في ليلة الاثنين، ثم يأتي نهار الاثنين، فصلاة العشاء إذن هي الأولى، عفواً، صلاة المغرب هي الأولى، وصلاة العشاء هي الثانية، صلاة العصر هي الأخيرة، قبلها صلاة الظهر. من هي المتوسطة في الصلوات الخمس؟ صلاة الصبح، هذا من قال صلاة الصبح. وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار، أو لفضلها من الوسط وهو الخيار، وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها، يعني كل قول سيجد مناسبة لكونه الوسطى، والوسطى بمعنى الأعدل قد تكون، قال أوسطهم قال أعدلهم، ليس قال أوسطهم، يعني الوسط الذي ليس الصغير ولا الكبير. الإخوة هؤلاء أصحاب القرية إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا قال أوسطهم ألم أقل لكم ماذا؟ لولا تسبحون. قال أوسطهم يعني قال أعدلهم، أفهمهم، أوزنهم، أرجحهم ونحو ذلك. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد ورد في كل صلاة من الصلوات أشياء في الترغيب بها والترهيب من تركها. فمثلاً أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. إذن يوجد من مجموع الأدلة ما يتمسك به كل قائل، والله تعالى أعلم. وتغييب الصلاة الوسطى هو مثل تغييب ليلة القدر، حتى يكون الاجتهاد في الصلوات كلها، كما أن ليلة القدر يجتهد في ليالي العشر كله، كذلك الصلاة الوسطى، كذلك أيضاً ساعة الإجابة من يوم الجمعة، أيضاً ساعة مبهمة فيها أقوال كثيرة، حتى يجتهد الإنسان في جعل يوم الجمعة يوماً للدعاء. وقوموا لله قانتين، وقوموا لله معناه في صلاتكم. قانتين هنا ساكتين، وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت، يعني لم يكن محرماً أن يتكلموا في الصلاة. فممكن أن يقول الإنسان لأخيه تأخر قليلاً، تقدم قليلاً ونحو ذلك. وعطس أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فشمته رجل، فجعلوا ينظرون إليه، لم يكن يعلم تحريم الكلام في الصلاة، فصاروا ينظرون إليه، فقال واثق لأمياه، يعني ماذا فعلت لكم؟ يعني تابع الكلام وهو في الصلاة وهم ساكتون. قاله ابن مسعود وزيد بن أرقم، وقيل خاشعين، قوموا لله قانتين يعني خاشعين. إذن القول الأول ساكتين، القول الثاني خاشعين. وقيل هنا طول القيام، يعني أطيل القيام في الصلاة. فإن خفتم، أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس، فرجالاً أو ركبانا. فرجالاً جمع راجل، أي على رجليه، أو ركباناً جمع راكب، أي صلوا كيفما كنتم من ركوب أو غيره، وذلك في صلاة المسايفة. صلاة المسايفة يعني عند التحام الصفوف وعند بريق السيوف، فيصلي الإنسان بحسب حاله إلى أي جهة كان، ولا ينقص فيها من ركعتين في السفر وأربع في الحضر عند مالك. بعض المذاهب يقول صلاة الخوف ركعة، عند مالك لا ينقص من ركعتين إن كان مسافراً، ومن أربع إن كان حاضراً ولو في حال شدة الخوف. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآية، قيل المعنى إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها، وهي الصلاة التامة، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف، لما تأمنون تذكروا لما كنتم خائفين. فالذكر على القول الأول بمعنى الصلاة، وعلى الثاني بمعنى الشكر. الإنسان ينبغي إذا تذكر نقمة أو محنة سلمه الله تعالى منها أن يحمد الله تعالى وأن يشكره. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، رجعنا إلى قضية الوفاة والزوجة. إذن لما يكون هناك انشغال أدي الصلاة لوقتها وارجع بعد ذلك إلى شغلك. هذا مثال هنا من القرآن، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وصية لأزواجهم. هذه الآية منسوخة، ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجه أن تقيم في منزله سنة متاعا إلى الحول، سنة كاملة غير إخراج، لا يخرجونها من بيتها، وينفق عليها من ماله، وذلك وصية لها. ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة الأشهر والعشر المعتدة لها سكنى في حال العدة، ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها في الميراث حسب ما ذكر في سورة النساء. إذن السكنى نسخت من سنة إلى مدة العدة، والنفقة نسخت من وجوب النفقة إلى الميراث الذي لها. هذا في من في المتوفى عنها زوجها، هذا بخلاف المطلقة. طيب، وإعراب وصية لأزواجهم مبتدأ وخبره لأزواجهم، أو مضمر تقديره فعليهم وصية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا، وصية مبتدأ وخبره لأزواجهم، أو مضمر تقديره فعليهم وصية، وقرئت بالنصب على المصدر. هذه قراءة حفص على النصب التي نقرأ فيها نحن وصية، وقراءة نافع التي عليها التفسير وصية. وقرئت بالنصب على المصدر تقديره ليوصوا وصية، ومتاعا نصب على المصدر إلى الحول غير إخراج، أي ليس لأولياء الميت إخراج المرأة. فإن خرجنا معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة. إذن هذا حق لها، إن أسقطته عن نفسها فلا جناح عليكم في ذلك. ثم قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. عام في إمتاع كل مطلقة، وبعمومه أخذ أبو ثور، فقال: كل امرأة تطلق لها متعة، يعني شيء من المال يعطيها الزوج. واستثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول، وقد فرض لها بالآية المتقدمة منه، واستثنى مالك المختلعة والملاعنة فلا متعة لهن. حقا على المتقين يدل على وجوب المتعة، وهي الإحسان للمطلقات، لأن التقوى واجبة. في المتعة السابقة ماذا كان؟ حقا على المحسنين، فقال الشافعي هي مندوبة، هنا حقا على المتقين. ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة، لأنه نزل قبلها حقا على المحسنين. فقال رجل فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع، فنزلت حقا على المتقين. فانتهت بهذه الآية أحكام النساء والعدة والطلاق والرضاع ونحو ذلك، ثم جاء إلى سياق آخر يتعلق ببني إسرائيل، فقال سبحانه ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ألم تر رؤية قلب، يعني ليست رؤية عين، لأن هذا كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم بآماد طويلة. وهم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال، فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك، فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. فالذي ما مات تحت القصف مات في تحت أمواج البحر، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وقيل بل فروا من الطاعون، وهم ألوف جمع ألف، قيل ثمانون ألفا وقيل ثلاثون ألفا وقيل ثمانية آلاف، والله تعالى أعلم. وقيل هو من الألفة، وهذا ضعيف، وهم ألوف يعني وهم متآلفون. فقال لهم الله موتوا، عبارة عن إماتتهم. وقيل إن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا ثم أحياهم ليستوفوا آجالهم، ليتبينوا أنه لا ينجيهم من الموت شيء. قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فكان بنو إسرائيل يريهم الله تعالى الآيات عياناً، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، آيات كثيرة بنو إسرائيل كانوا يرونها عياناً. هذه الأمة وكلت إلى إيمانها، هذه الأمة لا ترى شيئاً، وكلت إلى إيمانها، والمؤمن ثوابه أعظم، ذاك يرى بعينه وهذا يؤمن بقلبه، من إيمانه أعلى؟ من آمن عن رؤية أم من آمن عن خبر؟ من آمن عن خبر إيمانه أعلى، لأنه آمن ولم ير شيئاً بعينه. وهؤلاء بنو إسرائيل رأوا بأعينهم من الآيات ما يعني عدم إيمانهم يجعلهم قردة وخنازير حقيقة، نسأل الله تعالى السلامة. ثم قال سبحانه وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ذكر هذا سبحانه عن بني إسرائيل لتستفيد منه الأمة، قاتلوا في سبيل الله، والقتال في سبيل الله لن يكون نهاية آجالكم، من كتب له أن ينتهي أجله فأجله منتهٍ، قاتل أو لم يقاتل، عفواً قاتل أو لم يقاتل. إذن ما ذكر عن بني إسرائيل هو توطئة لما ستخاطب به هذه الأمة، وقاتلوا خطاب لهذه الأمة، وقيل للذين أماتهم الله ثم أحياهم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله استفهام يراد به الطلب والحض على الإنفاق، وذكر لفظ القرض تقريبا للأفهام، لأن المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما أسلف، الدائن ينتظر أن يرد إليه الدين. فالله تعالى شبه القيام بأمره كمن يقرض. المقرض ماذا ينتظر؟ وفاء القرض. وروي أن الآية نزلت في أبي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له غيره، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو الدحداح: يا رسول الله، إن الله يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك. قال: فناوله يده صلى الله عليه وسلم، قال: أقرضت ربي حائطي، وحائطه فيه 600 نخلة، 600 نخلة، بين كل نخلة مثلاً 3 أمتار، كم يكون مساحته؟ فجاء يمشي حتى أتى الحائط وأم الدحداح فيها وعيالها، فنادى: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. فقال: اخرجي فقد أقرضت ربي، اخرجي من هذا البستان، هذا دين لله عز وجل. فجاء في رواية قال: فكان صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عذق مذلل لأبي الدحداح في الجنة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أي خالصا طيبا من حلال، من غير من ولا أذى. المن يعني ذكر العطية، أعطيناك كذا وأعطيناك كذا وأتيت إلينا وأعطيناك. والأذى إما الأذى بالكلام أو الأذى بالإعلان، مثلا: يا جماعة أنا أعطيت فلانا بالأمس، يا جماعة أنا بالأول البارحة أعطيت فلانا. أنت تعطي لله أم تعطي للجماعة؟ فهذا أذى. هذا الرجل الذي أعطيته كيف صار وجهه أمام القوم؟ صار يشعر إما أنه يشعر بالحياء، أو سيسقط الحياء من وجهه، سيصير يسأل بلا حياء، وكلاهما أذى. فمن يعطي يجب أن لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. من غير من ولا أذى. فيضاعفه، قرئ بالتشديد وبالتخفيف وبالرفع على الاستئناف، أو عطفاً على يقرض وبالنصب في جواب الاستفهام، يعني قرئ فيضعفه، وفيضاعفه فيضاعفه. أضعافاً كثيرة، 10 فما فوقها إلى 700، والله يقبض ويبسط، إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق. فلما ذكر سبحانه القتال وذكر وقاتلوا في سبيل الله، هل القتال في سبيل الله على ما يتبادر إلى ذهن كل إنسان، أم القتال في سبيل الله له ضبط؟ فأتى بالآيات التي بعده فقال: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الله تعالى حتى يبين لنا أن القتال لا ينقص الآجال ذكر لنا ما حصل لبني إسرائيل، هربوا من القتال فقال لهم الله موتوا، فبعد أن نوقن أن الموت بيد الله وأن الآجال بيد الله وأن القتال لا ينقص من الآجال شيئاً، بعد أن نعتقد هذا الاعتقاد، وقاتلوا في سبيل الله. طيب، كيف نقاتل في سبيل الله؟ سيذكر لنا الله عز وجل أمر بني إسرائيل وكيف يكون القتال في سبيل الله. فقال: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. كم بقي إلى العشاء؟ خمسة. هذا كلامه طويل، فإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نفيض فيه، لكن بقراءة الآية يظهر شيء لنا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ماذا فهم بنو إسرائيل وهم الذين أتعبوا نبيا من أولي العزم من الرسل؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، أتعبه بنو إسرائيل منذ أن خرج بهم من مصر إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، وبنو إسرائيل في تعب متعبون له، وآخر شيء ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فإنها محرمة عليهم. من حرمها؟ الله تعالى. ومن كان في تلك البلد؟ جبارين. هل الله يحب الجبارين؟ لا يحب الله الجبارين، لكن حرمها على بني إسرائيل. 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأسى لا تحزن على القوم الفاسقين. بما فسقوا؟ بعصيان نبيهم. في فترة التيه هذه مات موسى عليه السلام، وبقي بنو إسرائيل في التيه. طبعاً التيه الذي كانوا فيه تيه مكاني في صحراء سيناء، تعرف بصحراء التيه، هذه بين غزة وبين السويس، هذا المكان صحراء التيه. فقالوا لنبي لهم، أحد أنبيائهم، بنو إسرائيل لم يخلو وقت من أوقاتهم من نبي، يموت نبي ويوجد أنبياء كثيرون لكن ليسوا جميعاً من الرسل، يعني هم تابعون لرسول قبلهم. قالوا: ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله. ماذا نفهم من هنا؟ بنو إسرائيل ماذا فهموا؟ هاتوا. إذن لا يقاتل إلا من وراء ملك، لما؟ كيف تقاتل قوماً لهم قائد وأنت لا قائد لك؟ الحرب والجيش أليست ليقوى قوم على قوم؟ طيب، كيف يقوى المتفرقون على المجتمعين؟ إذن من بدهيات القتال في سبيل الله أن يكون هناك قائد، هكذا فهم بنو إسرائيل. شيء آخر فهمه بنو إسرائيل، لماذا لم يطلبوا القتال ويكون النبي ذاك قائدهم؟ ما قالوا للنبي تعال قدنا، تعال أنت كن أمامنا، لما لا نراك في مقدماتنا؟ ماذا يريدون؟ يريدون خبيراً بأمر القتال، ابعث لنا ملكاً خبيراً بأمر القتال. طيب، لما بعث لهم خبيراً بأمر القتال ماذا قالوا له؟ أن يكون له الملك علينا؟ قال إن الله اصطفاه عليكم. إذن لو تركت الشعوب لما تريد، كل واحد يريد ما يهوى، هل يمكن في سبيل الله؟ هذا من الفقه الذي ذكره الله لنا في بني إسرائيل لنفهم منه معنى قوله وقاتلوا في سبيل الله. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم، فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم اجعل دوائر السوء عليهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم يا أرحم الراحمين سلط عليهم جنودك يا رب العالمين. اللهم أسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا، ورزقنا الله العافية وأدامها علينا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا رب العالمين انصر كل مجاهد مخلص في سبيلك يا أكرم الأكرمين. اللهم خذ بأيديهم إلى ما يرضيك عنهم، ووحد على الحق كلمتهم. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك، أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا رب أرنا فيهم آية من آياتك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية من آياتك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية من آياتك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.